وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يوجد في بعض المناطق من بلادنا بعض الأفراد الذين يعالجون مرضاهم بلحوم السباع والطير والدواب، سواء منها حلال اللحم أو حرامه، فما حكم هذا الصنيع سواء كان ذلك مجربا عدة مرات أو غير ذلك؟ أفتونا مأجورين. ثانيا: ما حكم الذهاب إلى السحرة والكهان والمنجمين؟ جواب: أولا، كل ما كان مفترسا بنابه كالأسد والذئب والنمر من السباع، وكل ذي مخلب يفترس به كالحدأة والصقر من الطيور، وكالحمر الأهلية والبغال من الدواب، أكله حرام، لما ثبت عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وهذه الأحاديث مخصصة لعموم الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. أو يقال إن الأحاديث جاءت لتحريم ما ذكر فيها زيادة على ما كان قد حرمه الله من قبل في الآيات المكية، ولما كانت هذه محرمة لم يجز التداوي بها ولا بغيرها من المحرمات. أما ما كان حلالا أكله فيجوز التداوي به. ثانيا، لا يجوز الذهاب إلى السحرة ولا إلى الكهان والمنجمين ولا تصديقهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، خرجه مسلم في صحيحه. والعراف يعم الكاهن والمنجم والساحر، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، أخرجه أهل السنن. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنا مسلم كنت مريضا وذهبت عند رجل ساحر وشرح لي أسباب المرض وقال لي: أنا أداوي من هذه العلة بشرط أن تذبح أو تخلط الخمر بغصن شجرة وإلا تموت، وأنا مريض قد اشتد علي، فماذا أفعل؟ أولا، إذا كان الأمر كما ذكر فيحرم الذهاب إلى السحرة والمشعوذين مما يدعي معرفة الأمراض وأسبابها بطرق غير عادية، لأن ما أمرك به من الذبح لغير الله شرك أكبر، والعلاج بالخمر محرم لأن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها. ثانيا، يشرع لك العلاج بالأدويات الشرعية والأدوية المباحة التي لا محظور فيها، شفاك الله من مرضك ووقاك كل مكروه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إذا اتضح لنا أن إنسانا سحر لإنسان آخر، كيف نبطل مفعوله في الشرع؟ جواب: تعاطي السحر حرام بل كفر أكبر، فلا يجوز أن يستعمل السحر لإبطال السحر، ولكن يعالج المبتلى بالسحر بالرقى والأدعية الشرعية الواردة في القرآن والثابتة في السنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أرسلت إحدى الأخوات إلى زوجتي بسؤال أنه لما سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينفك السحر عنه إلا عندما جاءه جبريل عليه السلام وأخبره بما كان، كما هو ثابت وصحيح. إذن لما أحد يعمل له عمل يجوز أن يفكه بين معقفتين؟ هذا كلام الأخت السائلة، وتقول إن هذا هو الذي فهمته عند قراءتها لتفسير سورة الفلق في ابن كثير، أرجو توضيح الصواب. جواب: لا يجوز حل السحر بسحر مثله، وينبغي لمن أصيب بسحر أن يتعالج بالأدوية الشرعية من الرقية بالقرآن واستعمال الأدوية والعقاقير المباحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تتداووا بحرام، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. وكذلك له أن يفكه باستخراج ما سحر فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرف مكانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقول كثير من الناس إن أحد الرجال معمول له سحر، ويذهبون إلى شخص ما لفك السحر فيعمل حجابا وغيره، ونجد هذا قد فك السحر فعلا، فما رأي سعادتكم؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم سحر فعلا؟ جواب: فك السحر بالسحر لا يجوز، وإتيان الكهان أو إحضارهم عند المسحور لفك ما به من سحر لا يجوز، وتعليق الحجب والتمائم لذلك لا يجوز، ولو ترتب على ما ذكر فك السحر أحيانا، ولكن يرقى المسحور بتلاوة القرآن عليه كسورة الفاتحة وآية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين ونحوها من سور القرآن وآياته. وكذلك يرقى بالأدعية والأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل: اللهم رب الناس، أزل الباس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، ومثل: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. ويكرر ذلك 3 مرات لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونوصيك بالرجوع إلى كتاب الأذكار للنووي، وكتاب الكلم الطيب لابن تيمية، وكتاب الوابل الصيب لابن قيم الجوزية، وباب ما جاء بالنشرة في كتاب التوحيد وفتح المجيد. وقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سحر ثم شفاه الله من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: حجت أخت لي مع أبي ومعهم بعض الجماعة من بلدتنا، وفي يوم عرفة أتتهم امرأة جنسيتها إيرانية ومعها خيط من حرير، وقالت لها وللنسوة اللواتي معها: من حج من كنا أول حجة هذه فليعقد لي عقدة بهذا الخيط. فقالت أكبرهن، وهي قد حجت قبل ذلك: أعقده أو اعقدنه، فعقدنه. والسؤال: هل تصح حجة من عقد هذا الخيط؟ والمرأة الإيرانية تقول إن عندها رجلا مريضا ويشفى من هذا المرض، وأختي ومن معها لم تبلغ أبي كي يمنعها أو لا يمنعها لأنها خجلت ومن معها. جواب: هذا العمل لا يجوز، والتي فعلته إذا كانت جاهلة فهي معذورة بجهلها، وإذا كانت عالمة أنه لا يجوز فإنها تكون آثمة وعليها التوبة والاستغفار ولا تعود إلى مثله. وأما حجها فصحيح إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل نفذ فيه السحر؟ جواب: الرسول صلى الله عليه وسلم من البشر، فيجوز أن يصيبه ما يصيب البشر من الأوجاع والأمراض وتعدي الخلق عليه وظلمهم إياه كسائر البشر إلى أمثال ذلك مما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا كانت الرسالة من أجلها، فغير بعيد أن يصاب بمرض أو اعتداء أحد عليه بسحر ونحوه يخيل إليه بسببه في أمور الدنيا ما لا حقيقة له، كأن يخيل إليه أنه وطئ زوجاته وهو لم يطأهن، أو أنه يقوى على وطئهن حتى إذا جاء إحداهن فتر ولم يقوى على ذلك. لكن الإصابة أو المرض أو السحر لا يتجاوز ذلك إلى تلقي الوحي عن الله تعالى ولا إلى البلاغ عن ربه إلى العالمين، لقيام الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على عصمته صلى الله عليه وسلم في تلقي الوحي وبلاغه وسائر ما يتعلق بشؤون الدين. والسحر نوع من الأمراض التي أصيب بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما يفعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته، فقد جاءني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة. قال: وجف طلعة ذكر. قال: أين هو؟ قال: في بئر ذي أروان. قالت: فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه، ثم قال: يا عائشة، كأن ماءها نقاعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت: فقلت: يا رسول الله، أفلا أحرقته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله، فكرهت أن أثير على الناس شرا، فأمر بها فدفنت. رواه البخاري ومسلم. ومن أنكر وقوع ذلك فقد خالف الأدلة وإجماع الصحابة وسلف الأمة، متشبثا بشبه وأوهام لا أساس لها من الصحة فلا يعول عليها. وقد بسط القول في ذلك العلامة ابن القيم في كتاب زاد المعاد، والحافظ ابن حجر في فتح الباري. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عنوان: خوارق العادات وما يظن أنه منها. سؤال: صدر منذ عام في تايلاند كتاب باسم تنبؤات الرسول، وهذا الكتاب ترجمة عن كتاب بالإنجليزية عنوانه إسرائيل والنبوات في القرآن لمؤلف اسمه علي أكبر. ولقد أتى المؤلف على جميع أحاديث الملاحم والفتن وأشراط الساعة، فأولها تأويلا يخشى منه على عقيدة الشباب المسلم. فمثلا الدجال عبارة عن الحضارة الغربية أو الخرافات، يأجوج ومأجوج هي الدول العظمى، وعيسى عليه السلام مات وانتهى أمره، والدابة كناية عن أراذل الناس أو المخترعات الحديثة، إلى غير ذلك من التأويلات. وقد أجاب ناشر النسخة التايلندية بأن هذه المسائل ليست من العقيدة في شيء، ولا فرق بين من يعتقد بها أو ينكرها، ولا تؤثر بحال من الأحوال على إيمان المسلم. فهل هذا الكلام صحيح؟ وما الجواب على هؤلاء؟ جواب: وجب المسلم الإيمان بما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة وغيرها. وقد وصف الله سبحانه وتعالى المتقين في أول سورة البقرة بأنهم يؤمنون بالغيب، وأثنى عليهم وبين أنهم على هدى من ربهم وأنهم مفلحون. وهذه الأمور قد ثبت الإخبار بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها دل عليه القرآن الكريم، فيجب اعتقادها ويحرم إنكار شيء منها أو تأويل نصوصها عن ظواهرها، ومن أنكرها أو تأولها فقد ضل عن سواء السبيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اثنان: كرامات الأولياء. سؤال: هل للأولياء كرامة؟ وهل لهم أن يتصرفوا في عالم الملكوت في السماوات والأرض؟ وهل يشفعون وهم في البرزخ لأهل الدنيا أم لا؟ جواب: الكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد عبد من عباده الصالحين حيا أو ميتا إكراما له، فيدفع به عنه ضرة أو يحقق له نفع أو ينصر به حقا. وذلك الأمر لا يملك العبد الصالح أن يأتي به إذا أراد، كما أن النبي لا يملك أن يأتي بالمعجزة من عند نفسه، بل كل ذلك إلى الله وحده. قال الله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ولا يملك الصالحون أن يتصرفوا في ملكوت السماوات والأرض إلا بقدر ما آتاهم الله من الأسباب كسائر البشر من زرع وبناء وتجارة ونحو ذلك مما هو من جنس أعمال البشر بإذن الله تعالى. ولا يملكون أن يشفعوا وهم في البرزخ لأحد من الخلق أحياء وأمواتا. قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، وقال ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ومن اعتقد في أنهم يتصرفون في الكون أو يعلمون الغيب فهو كافر، لقول الله عز وجل لله ملك السماوات والأرض ومن فيهن وهو على كل شيء قدير، وقوله سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقوله سبحانه آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم بما يزيل اللبس ويوضح الحق قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل صحيح قول بعض المسلمين إن أمراء المسلمين من أولياء الله ولو كانوا من أفسق الفساق؟ جواب: هذا القول ليس بصحيح، بل الفاسق فاسق سواء كان من الأولين أم الآخرين من الأمراء أو من غيرهم. والولي تقدم زمنه أو تأخر ولي، فالزمن لا يغير من صفة الشخص ولا من ولايته ولا من فسقه. وأولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى كما قال تعالى في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سؤال: لقد أخذت كتاب المغني لابن قدامة واندهشت لما رأيت فيه من اختلاف عن مسألة لا بال لها، لقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نجتنب من هذا بقوله قد هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم. وهو صحيح أن الرسول يقول اختلاف أمتي رحمة، لكن ليس باختلاف الذي رأيناه في عصرنا في كتب الفقه. أقرأ الصفحة 7 من كتاب المغني بعنوان ذكر شيء من كرامته. حينما أقرأ هذه القطعة أشعر كأني أقرأ قصة أسطورية هندية أو قصة علاء الدين من كتاب ألف ليلة وليلة. هذا الشيخ فعل شيئا ما فعله الصحابة الكبار ويمشي على الماء، إن هذا من أساطير الأولين. كيف يسمح بانتشار هذا الكتاب تحت رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد؟ والقصة مثل هذا يهدي الإنسان إلى الشرك بالله. أرجو منك أن تحذف هذه القطعة من هذا الكتاب. جواب: أولا، ما ذكرته في سؤالك من وقوع خلاف في المسائل الفقهية ليس غريبا، فإن من سنة الله في الناس أنه جعلهم مختلفين في مداركهم وعقولهم وفي اطلاعهم على الأدلة السمعية وإدراكهم لأسرار الكون وما أودعه الله فيه من سننه، فلا عجب أن يختلفوا في مسائل العلوم الشرعية والكونية عقلا وسمعا، بل ذلك هو مقتضى الحكمة واختلاف الخلق والمواهب، فليس لك أن تستنكر ذلك. لكن المنكر أن يتكلم الإنسان بجهل أو لكن المنكر أن يتكلم الإنسان بجهل أو اتباعا للهوى أو بمعصية لرأي من تقلد مذهبه. أما من نظر في الأدلة الكونية والسمعية الاجتهادية بإنصاف مبتغيا الحق فهو محمود، أصاب أم أخطأ. فإن أصاب فله أجران: أجر عن اجتهاده وأجر عن إصابة الحق، وإن أخطأ فهو معذور وله أجر واحد عن اجتهاده. ثانيا، ما ذكرته في سؤالك من كرامة المشي على الماء ليس في المغني ولا من كلام ابن قدامة، وإنما هو من كلام من كتب ترجمة ابن قدامة وجعلها مقدمة للكتاب للتعريف بالشيخ. ثم إنك لم تقرأ نقد أبي طاهر في تعليقه على قصة الكرامة لتستفيد منه، ولا تعيب على من نشر الكتاب، ثم ذلك ليس بمستنكر وليس من الأساطير، فقد وقع مثل ذلك لبعض الصحابة رضي الله عنهم إكراما لهم وإظهارا لفضلهم لاستقامتهم على شريعة الله سبحانه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 3. الكهانة. سؤال: إننا نعيش في مدينة أهلها لا يتعوذون ولا يسمون ولا يقرؤون دعاء الاستفتاح ولا يسكتون في المواضع التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسكت فيها، وكثير منهم يحلقون اللحى خصوصا خطباء الجمعة زيادة على بدع أخرى معادية للإسلام، وقد يعملون أشياء أخرى كالكهانة والفتاوى الباطلة من أجل الإرضاء، مع العلم أننا أبلغناهم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص قضية الصلاة، لكنهم رفضوا بكل قوة وقالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. وهؤلاء الأئمة لا يراعون طاعة الله في تربية أبنائهم إلا من رحم الله، وقليل ما هم. فمنهم من تخرج فتياتهم سافرات عاريات دون أن يبالين بأن أفعالهن منافية للإسلام. وأما الخطباء فهم راضون عن المنكر الذي يعملونه يوم الجمعة من رواية الحديث قبل الخطبة وقراءة القرآن جماعة قبل أن يدخل الخطيب المسجد، ويؤذنون 3 مرات يوم الجمعة، وهذه ظاهرة شائعة في بلادنا، وكلهم قد نبهوا من طرق الإخوان السنيين الذين تمسكوا وما زالوا متمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض النقط القليلة التي ذكرناها من البدع التي وجدناها على خلاف ما جاء عليه النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال: هل يجوز للمسلم أن يصلي وراء هؤلاء الأئمة المبتدعة؟ هل المنكر للسنة؟ هل المنكر للسنة تجوز الصلاة وراءه؟ وبعض هؤلاء يعملون الفاتحة أي الدعاء جماعة دبر كل صلاة بصوت مرتفع، كما يقرؤون الحزب بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب جماعة، ودوما يقرؤون القرآن في المكارم والحفلات والأعراس مقابل الدراهم، كما يقرؤون القرآن في المقابر وفي الجنائز مقابل الدراهم، ويشيعون الجنازة بالذكر. نريد منكم أن تبينوا لنا بيانا شافيا واضحا حتى نكون على بينة من ديننا. جواب: أولا، الحق مع من يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند بدء القراءة، سواء كانت القراءة في الصلاة أم لا، لعموم قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لكنها يسر بها في الصلاة كالتسمية. والحق أيضا مع من يقرأ البسملة سرا قبل الحمد لله رب العالمين في الصلاة، وكذا السكوت سكتة خفيفة بين تكبيرة الإحرام والقراءة وقراءة دعاء الاستفتاح فيها، وكذا السكوت بين نهاية القراءة والركوع، ومن قال بذلك فهو مصيب مأجور أجرين، ومن خالف فهو معذور مأجور أجرا واحدا إذا كان مجتهدا متحريا للصواب فأخطأ. ويجوز صلاة كل من الفريقين وراء الآخر، والأمر في ذلك واسع، والمشادة أو الخصام فيه لا تجوز. ثانيا، حلق اللحية حرام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وإحفاء الشارب ولمخالفته للفطرة. ثالثا، الكاهن من يزعم أنه يعلم المغيبات أو يعلم ما في الضمير، وأكثر ما يكون ذلك ممن ينظرون في النجوم لمعرفة الحوادث، أو يستخدمون من يسترقون السمع من شياطين الجن، ومثل هؤلاء من يخط في الرمل وينظر في الفنجان أو في الكف، ومن يفتح الكتاب زعما منهم أنهم يعرفون بذلك الغيب، وهم كفار لزعمهم أنهم شاركوا الله في صفة من صفاته الخاصة به وهي علم الغيب، ولتكذيبهم بقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وبقوله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا.